نور من القرآن. قال الله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن عمل الإنسان كله له ومحسوب عليه بكل ثماره ونتائجه وممدوحه ومذمومه، فالقاعدة لا تتغير في الدنيا ولا في الآخرة، وتجعل الجزاء ثمرة طبيعية للعمل، منه تنتج وبه تتكيف، وتجعل الإنسان مسؤولا عن نفسه إن شاء أحسن إليها بعمله، وإن شاء أساء إليها بفعاله، فلا يلومن الإنسان إلا نفسه حين يحق عليه الجزاء. والآية الكريمة تبين صورة من فعال اليهود المخزية تجاه غيرهم من الأمم عندما يتحقق الوعد الذي كتبه الله عليهم. ولقد وقع الوعد، فسلط الله على بني إسرائيل من قهرهم أول مرة، ثم سلط عليهم من شردهم في الأرض ودمر مملكتهم فيها تدميرا. ويعقب السياق على الوعد المفعول بأن هذا الدمار قد يكون طريقا للرحمة إن أفادوا منه عبرة، فأما إذا عادوا إلى الفساد في الأرض فالجزاء حاضر والسنة ماضية وإن عدتم عدنا. ولقد عادوا إلى الإفساد فسلط الله عليهم المسلمين فأخرجوهم من الجزيرة كلها، ولقد عادوا اليوم إلى الإفساد في الأرض بما يرتكبونه في فلسطين من نكال يملأ النفوس بالإساءة حتى تفيض على الوجوه، أو بما يجبهون به وجوه سكان البلاد من مساءة وقهر وإذلال، ويستبيحون المقدسات ويستهينون بها. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ويدمروا ما يغلبون عليه من مال وديار، وليتبروا ما علوا تتبيرا، وهي صورة للدمار الشامل الكامل الذي يطغى على كل شيء والذي لا يبقي على شيء. وليسلطن الله عليهم من يسومهم سوء العذاب تصديقا لوعد الله القاطع، وفاقا لسنته التي لا تتخلف، وإن غدا لناظره قريب. وأن الكافرين والمفسدين في الأرض مصيرهم في الآخرة جهنم تحصرهم فلا يفلت منهم أحد، وتتسع لهم فلا يند عنها أحد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.